بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس تعليق على متن لمعة الاعتقاد للإمام موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: فصل في الإيمان. يقول: والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. مسألة الإيمان أو مسائل الإيمان من أهم المسائل التي تكلم عنها العلماء في كتبهم. والإيمان في اللغة العربية تكلم عنه علماء اللغة في كتبهم، وذكروا أن الإيمان في اللغة يأتي لعدة معان. فقد ذكر الإمام ابن فارس في كتابه معجم مقاييس اللغة أن الهمزة والميم والنون، هذا المصدر، أصلان متقاربان، أحدهما الأمانة التي هي ضد الخيانة ومعناها سكون القلب، والآخر بمعنى التصديق. وقال: والمعنيان متداينان، متدانيان يعني متقاربان. ويقول ابن منظور في لسان العرب: اتفق أهل العلم من اللغويين على أن الإيمان معناه التصديق، أي في اللغة آمنت يعني صدقت، ولكن يفصلون في ذلك. فإذا تعدى الفعل بنفسه صار بمعنى التأمين، بمعنى آمنتك أو أمنتك يعني جعلتك في أمان. أما إذا تعدى بالباء فيكون بمعنى التصديق. هذا في اللغة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ناقش هذه المسألة لغويا ولم يسلم لعلماء اللغة أن الإيمان في اللغة بمعنى التصديق، وقال إن الإيمان في اللغة يشمل التصديق وغيره. وعلى كل حال، المسألة في اللغة سواء قلنا إنها بمعنى التصديق أو ليس بمعنى التصديق لا يؤثر ذلك على المعنى الاصطلاحي الذي سنتناوله إن شاء الله. معنى الاصطلاحي ما ذكره المصنف رحمه الله بقوله: الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. يعني أن الإيمان في الاصطلاح لا يختص بتصديق القلب، بل يدخل فيه التصديق بالقلب والعمل بالأركان بالجوارح والعقد وقول اللسان. ثلاثة أمور: قول اللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أدلة على هذه المسألة، منها قوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فنسب ذلك كله إلى الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وفي بعض الروايات قال: والحياء شعبة من الإيمان. قال فجعل القول والعمل جميعا من الإيمان. وقد نقل الإجماع على هذه المسألة، فقد ذكر الإمام ابن عبد البر في كتابه التمهيد قال أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية. فنقل ابن عبد البر رحمه الله الإجماع على ذلك، وهو قد توفي سنة 63 و400. وقال الإمام البغوي في كتابه شرح السنة اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان. والبغوي قد توفي سنة 1516. وكذلك ابن رجب الحنبلي رحمه الله توفى سنة 95 و700، ذكر عقيدة السلف التي أجمعوا عليها ثم قال وقالوا إن الإيمان قول وعمل وعقيدة. بل نقل الإجماع أيضا عن الإمام الشافعي رحمه الله وغيرهم، هذا فقط نقلت الإجماع. أما من نص على المسألة دون نقل إجماع فكثر لا يحصون، كالإمام أحمد وكذلك الإمام مالك والإمام الشافعي وأئمة أهل السنة والجماعة. ومن نصوص الإمام أحمد في ذلك في هذه المسألة كما نقلها عنه ابن أبي يعلى في الطبقات يقول هذا مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين بعروقها إلى أن قال فكان قولهم إن الإيمان قول وعمل ونية وتمسك بالسنة، والإيمان يزيد وينقص إلى آخر كلامه رحمه الله. إذن عندنا إجماع من أهل السنة والجماعة على أن العمل داخل في مسمى الإيمان، وأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وهذا كله خلافا للمرجئة الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيمان. والمرجئة أو أهل السنة والجماعة وسط بين طرفين في هذه المسألة. عندنا الوعيدية وعندنا المرجئة، وأهل السنة وسط. الوعيدية مصطلح يشمل عدة اعتقادات أو عدة طوائف، منها المعتزلة. المعتزلة وعيدية في باب الإيمان، لأن من أصولهم الخمسة الشهيرة المنزلة بين المنزلتين. فمن اعتقاداتهم أن مرتكب الكبيرة إذا مات دون توبة فهو مخلد في نار جهنم. طيب هل هو كافر؟ قالوا لا. هل هو مؤمن؟ قالوا لا. إذن ما هو؟ قال هو في منزلة بين المنزلتين، ليس هو بمؤمن وليس هو بكافر، ولكن مخلد في نار جهنم. الخوارج أيضا من الوعيدية اتفقوا مع المعتزلة في تخليد أصحاب الكبائر في النار، ولكن اختلفوا عنهم أنهم كفروهم، فهم يكفرون بالكبيرة، يعني من ارتكب كبيرة فقد كفر. وطبعا وهم طوائف، منهم المتشدد ومنهم المغلظ، منهم الإباضية من فرق الخوارج، يكفرون بترك الفرائض، يعني فقط ترك الفرائض يكفرون بها. على كل حال هؤلاء الوعيدية ترى بالمناسبة يرون أن العمل داخل فيه مسمى الإيمان، ولكن الفرق بين أهل السنة وبين الوعيدية أن أهل السنة لا يرون أفراد العمل شرط لصحة الإيمان، أما الوعيدية فيرون أفرادها شرط لصحة الإيمان. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن أهل السنة والجماعة عندهم العمل، جنس العمل، جنس العمل شرط لصحة الإيمان، أما أفراد العمل شرط كمال وليس شرط صحة. معنى هذا أن من ترك شيئا من العمل لا يعني أنه ترك إيمانه كاملا، واضح؟ فالعمل شرط لجنس الأعمال، شرط لصحة الإيمان، أما آحاد الأعمال فهي شرط للكمال. ومما يدل على أن أهل السنة والجماعة يرون أن شرط، أن جنس العمل، جنس العمل يعني إيش؟ يعني أصل الأعمال، أن يوجد عندك شيء من العمل شرط لصحة الإيمان، ما روى اللالكائي في اعتقاد أهل السنة والجماعة والخلال في كتاب السنة عن حنبل بن إسحاق قال: قال الحميدي، والحميدي من أئمة أهل السنة: وأخبرت أن قوما يقولون إن من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت أبدا، يعني تارك جنس العمل، أو يصلي مسندا ظهره مستدبر القبلة حتى يموت فهو مؤمن، هذا ينقل الآن كلام بعض الناس، ما لم يكن جاحدا إذا علم أن تركه ذلك في إيمانه قدح في إيمانه إذا كان يقر بالفروض واستقبال القبلة، انتهى. يقول الحميدي: قلت هذا الكفر بالله الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفعل المسلمين، قال جل وعز: حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال حنبل، قال أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل: من قال هذا، يعني الكلام الأول، فقد كفر بالله ورد على الله أمره وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء به. إذن من قال أنا مسلم ولكن لا يفعل شيئا من أعمال الإسلام أبدا، هاجر كل أعمال الإسلام نهائيا، ما فعل ولا فعل من أعمال الإسلام، ويقول يكفيني أن أقول أنا مسلم أو أن أقول لا إله إلا الله، هذا تارك خارج من الملة، واضح؟ لكن طبعا السؤال هنا، وهي قضية مهمة، إخراجه من الملة ليست لكل أحد، لأن هذا أمر قد يخفى، ما أنت إيش يعني يدريك أنه تارك جنس العمل، لكن هي مسألة كحكم شرعي، أما تنزيلها على الناس ليس لأحد الناس، ما يصير تأتي لواحد تراه مثلا ما يفعل العمل هذا تقول أنت كافر، لا، هذه مسألة أخرى، فتقرير المسألة يختلف عن تنزيلها على آحاد الناس وعلى أفرادهم. إذن جنس العمل عند أهل السنة شرط صحة، لكن آحاد العمل يعني رجل مصلي لكن ما يصوم مثلا، هل يلزم من قولنا إن العمل من الإيمان أنه إذا ترك العمل يعني ترك الصوم يكفر؟ الجواب لا، لأن آحاد العمل، أفراد العمل شرط كمال، بمعنى من استزاد من العمل فإنه يكمل إيمانه ويزيد، ومن أنقص من العمل فإنه ينقص من إيمانه بمقدار ما نقص من العمل. وهنا خلافنا مع الوعيدية الذين يخرجون تارك الفريضة ومرتكب الكبيرة من مسمى الإيمان عند الخوارج، أو يجعلونهم في منزلة بين منزلتين عند المعتزلة. الطرف الثاني في القضية هم المرجئة. ما معنى المرجئة؟ المرجئة مأخوذة الكلمة من الإرجاء، والإرجاء هو التأخير، قالوا أرجه وأخاه يعني أخره. المرجئة سموا بذلك لأنهم أخروا العمل عن مسمى الإيمان، وقالوا إن العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان. ثم هم أيضا على مراتب، فهناك غلاة المرجئة وهم الجهمية. الجهمية هم غلاة المرجئة، وهنا ضابط يحسن بكم حفظه وهو الجيمات الثلاث. الجهمية هم مرجئة وهم جبرية، اضبط الجيمات الثلاث تعرف معتقدهم. الجهمي هو جبري وهو مرجئ. قد سبق معنا أن عرفنا أنهم في باب القدر جبرية، وعرفنا من هم الجبرية، وهم في باب الإيمان مرجئة، بل هم من غلاة المرجئة، فقد قالوا إن المعرفة فقط تكفي في الإيمان، حتى النطق مو شرط، بل صرح بعضهم أن إبليس مؤمن. قالوا إبليس مؤمن خلاص، عرف الله ويدري أن الله واحد خلاص، وهذا لا شك أنه ضلال. لذلك الجهمية كفرهم أهل السنة قديما، قد صدرت فتاوى عديدة من علماء أهل السنة قديما بتكفير الجهمية، بعضهم وصل إلى 500 إمام لما أهل السنة كفر الجهمية. وهناك من المرجئ أيضا الكرامية، أتباع محمد بن سعيد بن كرام، وهم يرون أن الإيمان قول باللسان فقط، من قال باللسان لا إله إلا الله دون اعتقاد يسمى مؤمنا. وهناك من الجهمي من المرجئة فرق أخرى، منهم الأشاعرة نفسهم. فالأشاعرة في باب الإيمان مضطربون، فعندهم من الأشاعرة من وافق السلف وأهل السنة في إدخال العمل في مسمى الإيمان، ومنهم أبو الحسن الأشعري نفسه رحمه الله يرى أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وكثير منهم يرى خلاف ذلك. فمنهم من يرى أن الإيمان هو التصديق بالقلب فقط، والنطق باللسان شرط لإجراء الأحكام الشرعية الدنيوية فقط. أما الإيمان إذا كان مصدق فهو مؤمن، أما حتى نعامل معاملة المسلم فقط يتكلم بلسانه، يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويعامل معاملة المؤمن. أما بعضهم بعض الأشاعرة مثل ما قلنا ليس لهم قول واحد في المسألة، لهم ثلاثة أقوال: قول وافقوا فيه السلف الذي نقلنا فيه الإجماع، وقول على أنه فقط تصديق القلب، والقول الثالث وهم أخف أنواع المرجئة وأقرب المرجئة إلى أهل السنة، وهو قول ما يسمى بمرجئة الفقهاء الذين يقولون إن الإيمان قول واعتقاد فقط دون عمل. وهذا ينسب لبعض الحنفية قديما، وينسب لعدد من الأشاعرة كالسبكي والتفتزاني وابن حجر الهيتمي وابن عرفة الورغمي وعدد جمع كبير منهم. إذن هذه كل تقريبا يعني لمحة سريعة في طوائف المسلمين في الإيمان. وكما قلنا قد نقل ابن عبد البر وابن رجب والبغوي وغيرهم الإجماع، إجماع السلف على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل. ولكن عرفنا التفصيل في قضية العمل أن جنسه شرط صحة، أما أفراده وآحاده شرط كمال. مقتضى أن أفراده وآحاده شرط كمال أن يتفاوت الناس في إيش؟ في الإيمان. الإيمان ليس على مستوى واحد، ممكن يزيد عند البعض وممكن ينقص عند البعض. لذلك نص العلماء ومنهم هنا المصنف قال يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. ممكن أنت مؤمن كامل وممكن مؤمن ناقص، واضح؟ ما الدليل؟ على أن الإيمان يزيد وينقص، قال: وقال تعالى: فزادتهم إيمانا. وقال: ليزدادوا إيمانا. إذن الإيمان يزيد وينقص. كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال حبة من برة أو خردلة أو ذرة من الإيمان، فيها روايات مختلفة، فجعله متفاضلا. إذن ممكن الإنسان يكون عنده ذرة إيمان أو خردلة من الإيمان، وممكن يكون إنسان قريب من الكمال، واضح؟ فهناك ما يسمى بالإيمان المطلق يعني الكامل، وهناك ما يسمى بمطلق الإيمان يعني فيه شيء من الإيمان، ولا تعارض ولا تنافي. هذا مؤمن إيمانه مرتفع، وهذا مؤمن إيمانه ناقص. ما الذي زاد إيمان هذا؟ الطاعات. وما الذي أنقص إيمان هذا؟ المعاصي. لذلك ينبغي على الإنسان أن يحرص على زيادة إيمانه بأن يتحاشى المعاصي وأن يتجنبها، ويكثر من الطاعات حتى يزداد إيمانه. وإذا ازداد إيمانه زاد أيضا في الطاعات، فالطاعات سبب للإيمان ونتيجة له، سبب ونتيجة. يعني الذي زاد إيمانك الطاعة. طيب ما الذي ينتج عن ذلك؟ أن تزيد في الطاعة. ولذا وهذا معنى قول العلماء أن من بركة الطاعة الطاعة بعدها، ومن شؤم المعصية المعصية بعدها. ثم قال رحمه الله: فصل. ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه مما شاهدناه أو غاب عنا. نعم، معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، معنى شهادة أن محمد رسول الله هي طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يطاع الله إلا بما أمر أو بما شرع. فمن مقتضيات أن تشهد أن محمد رسول الله أن تصدقه في أخباره، سواء رأيتها أو لم ترها، سواء كانت في الماضي أو في المستقبل. إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء في الماضي يجب أن تصدقه، وإذا أخبر عن شيء في المستقبل أيضا يجب أن تصدقه. نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه أو جهلناه أو لم نطلع على حقيقة معناه. طيب، الذي لم نطلع على حقيقة معناه ولم نستوعبه أو لم تستوعبه عقولنا، لماذا نصدقه؟ وهل في هذا إلغاء للعقل؟ ما رأيكم؟ هل في هذا إلغاء للعقل؟ ها، تفضل. تمام. فهل نقول للناس لا تؤمن بشيء حتى تقتنع؟ وهل إذا قلنا هذا الكلام ألا نلغي عقول الناس في هذه الصورة؟ ما رأيكم؟ تفضل. عليه الصلاة والسلام. جميل. أحسنت. ها. الميكروبات اللي ما ترى. جميل. نعم. طبعا هذه القضية يا أخوان لها مسألة مهمة جدا أشار لها الشيخ، وهي أن نحن كمسلمين من مقتضيات إسلامنا أن نؤمن بصدق ربنا سبحانه وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم، صدق كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا كان عندك شك فيها إحدى هاتين الجزئيتين فأنت خارج عن الإيمان، لازم ترجع للمربع الأول. أما إن كنت مؤمنا واثقا بنبيك صلى الله عليه وسلم فينبغي أن تصدق. مثال ذلك، مثال يعني مبسط، إذا أصابك يعني أبعد الله عنا وعنكم الشرور مرض غامض ما عرف يعني عدد من الأطباء سببه أو كنها، ثم دللت على طبيب ماهر متخصص عنده رسالة دكتوراه في مرضك هذا وقرأت سيرته حتى صار عندك ثقة به، ثم دخلت عليه ثم فحصك وقال يجب عليك أن تتناول هذه الأدوية من هذه الحبة 3 مرات، من هذا الشراب مرة، تفعل كذا، تعطاك مجموعة أوامر، وقال لك أنت داخل جسمك يحصل كذا وكذا وكذا، أنت هل رأيت اللي قال عنه هذا يحصل كذا وكذا؟ رأيته؟ هل أنت شفت الكلام اللي قاله؟ أبدا. هل تصدقه أم لا؟ تصدقه. ليش تصدق شيء لم تره أو لم تستوعبه؟ لأنك واثق من هذا الطبيب، لما قرأت سيرته وقرأت دراساته وخبرته وإلى آخره، فأنت وثقت بخبره. وإن لم تره في شيء داخل جسدك تبصم على كلامه وستطيعه في أوامره، هل أنت مستوعب لماذا 3 حبات؟ ليش مو 4 حبات مثلا؟ هل أنت تدري؟ لو واحد رجعت البيت ومعاك الكيس الأدوية وقال لك أحد ليش تأكل من هالحبة 3؟ لماذا ما تأكل 4؟ هل عندك جواب؟ أبدا. جوابك هو إيش؟ الطبيب أمرني بذلك. فإذا قال لك ليش تطيعه؟ قل هذا طبيب متخصص دارس وأنا واثق فيه. ولن تجرؤ أن إذا أنت بالعلاج أن تنقص من أدويته أو تزيد، صح ولا لا؟ فلماذا؟ ولله المثل الأعلى، الله سبحانه وتعالى الذي خلقك وخلق الطبيب وخلق الناس وخلق الجميع، عندك شك في كلامه أو تريد أن ترى خبره أو تريد أن تبحث وراء أوامره؟ لماذا؟ لماذا الطبيب هذا ما قلت لا وقف يا طبيب أنا اقنعني؟ الطبيب راح يقولك في أشياء ما راح تفهمها، هذه دراسات 40 سنة مستحيل أعطيك إياها في دقيقة، تقول لا إلا تشرح لي ولا ما أسمع، بيقولك اطلع برا، صح ولا لا؟ مستحيل. خلاص احترم تخصصي، احترم كلامي وخذه واعمل به، أنا أريد مصلحتك، أنت تثق بي، تثق أني أريد مصلحتك وتثق بعلمي، تثق برحمتي بك وتثق بعلمي، خلاص مدام تثق برحمتي يعني أنا لا أريد ضررك وتثق أنني فاهم فلا لن أسيء لك، خلاص خذ هذا الكلام واعمل به، وإذا قلت لك شيء صدقه. لله المثل الأعلى. بعض الناس عند الطبيب يسلم ولا يتكلم بكلمة، وعند أوامر الله لا، يقول لا ولن أقتنع ولم أرى ولم كذا، عذاب القبر لا أصدقه. ليش؟ لأن إذا فتحت القبر ما أرى شيء. قل طيب ليش صدقت الطبيب لما قال لك ما قال؟ في أشياء لن تراها ولن تستوعبها. إذن القضية كلها مبنية على الثقة والإيمان، ثقة هي الإيمان. إذا كان عندك شك في الإيمان هذا موضوع آخر، ارجع وقوي إيمانك من جديد. أما طالما أنت مؤمن إذن أنت مسلم لكل ما يصدر من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في حالة الإسراء والمعراج. لذلك ضرب لها المصنف رحمه الله هنا مثلا فقال: مثل حديث الإسراء والمعراج، وكان يقظة لا مناما، على الصحيح كان يقظة، فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تكن تنكر المنامات. هذا دليل على أنه ليس مناما، لو كان مناما لما أنكرته قريش. ومع ذلك ماذا كان موقف المؤمنين من حيث الإسراء والمعراج؟ موقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما جاءه يهرعون أهل مكة، قال له: أما رأيت إلى صاحبك ماذا يقول؟ يقول: قد أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء ثم رجع إلى مكة في ليلة واحدة. فماذا قال أبو بكر؟ قال: إن كان قالها فقد صدق. هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان. طالما عندك ثقة بهذا الإنسان، أبو بكر رضي الله عنه لم يقلها تقليدا أعمى، لا، قالها بناء على خبرته ومعرفته وثقته بهذا الرجل الذي لم يعرف عليه كذب ولم يعهد منه خيانة، ورأى من معجزاته التي أيدها الله به ما وصل به إلى حد الإيمان. خلاص، فأصبح كل ما سيصدر من هذا الإنسان موضع ثقة، فقال: إن كان قالها فقد صدق. وهكذا كل مؤمن. ثم الآن ما أنكره أهل مكة، لو واحد مكي قديما قيل له: لماذا تنكر الإسراء؟ يقول: مستحيل أن يسافر شخص إلى القدس ثم يرجع في ليلة. هل هذا الآن مستحيل ولا لا؟ مو مستحيل، صح؟ الآن يسافر من أقصى الأرض إلى أقصاها في أقل من يوم، صح ولا لا؟ ممكن إنسان كما قيل يفطر في أمريكا ويتغدى في أوروبا ويتعشى في اليابان، صح ولا لا؟ إذن لماذا الأمور الآن التي تخفى عليك وأنت تقول الآن مستحيل، ربما بعد مدة من الزمن ما راح تكون مستحيل، صح؟ ربما يكتشف من الأجهزة والأشعات ما يظهر لك ما كان خفيا. الآن الهواء اللي بيننا ما نرى بالعين المجردة الأمور اللي تسبح فيه، صح؟ ولكن لما أحضرت الأجهزة اكتشفوا أن في الهواء هذا فيه إيش؟ فيه عناصر وفيه كائنات، صح ولا لا؟ وفيه أشياء كثيرة مع تقدم العلم اكتشفوها. إذن إذا جاءك الخبر من الله سبحانه وتعالى أو من رسوله صلى الله عليه وسلم ولم تره بعينك فلا يعني أن تنكره، لأن العاقل، قاعدة العقلاء تقول: عدم العلم ليس علما بالعدم. عدم علمك بالشيء لا يعني أنه عدم. وتقول أيضا: عدم الوجدان لا يعني عدم الوجود. كونك ما وجدت شيء في هذا المكان لا يعني أن هذا الشيء غير موجود. عدم الوجدان يعني عدم وجودك للشيء، عدم حصولك عليه لا يعني أنه غير موجود. فإذا قيل لشخص: اذهب وانظر هل فلان في البيت ولا لا، بحث بحث بحث ما وجده، هل له أن يقول فلان ليس في البيت؟ نقول: لا، ليس له أن يقول، وإنما العبارة الدقيقة ما هي؟ لم أجده في البيت، صح؟ لأنه ربما يكون موجود وما رأى، ربما مختبئ في مكان ما. فعدم وجدانك له في البيت لا يعني أنه غير موجود. عدم رؤيتك للشيء لا يعني أنه غير حاصل، عدم بلوغ عقلك لاستيعاب هذا الشيء لا يعني أنه غير موجود، هكذا العقلاء يقولون. والاكتشافات العلمية كل يوم تؤكد لنا هذه الحقيقة، أمور كان ينكرها الناس قديما وماتوا وهم ينكرونها، بعد الاكتشافات العلمية الحديثة ظهر أنهم كانوا مخطئين وأن الصواب في كذا. إذن العقل البشري محدود، يخفى عليه كثير من الأمور، فإذا جاءك الأمر من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم فسلم. قال: ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه فثقأ عينه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه. هذه حادثة صحيحة أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم. هل رأيناها؟ الجواب لا. بعض الناس يقول: كيف حصل وحصل؟ نقول: طالما أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قالها فقد صدق. هذا هو شعار المسلم، كلمة أبي بكر الصديق، إن كان قالها فقد صدق. قال: ومن ذلك أشراط الساعة. وأشراط الساعة، الأشراط جمع شرط، والشرط هو العلامة، ومنه الشرطي لأن له علامة تميزه عن غيره. والأشراط أشراط الساعة هي العلامات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، بل أخبر عنها الله سبحانه وتعالى وأخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستحدث قرب قيام الساعة، وهي نوعان علامات، أو بعضهم يجعلها ثلاثة: علامات صغرى، وعلامات وسطى، وعلامات كبرى. ويجعلون الصغرى التي حدثت وانقضت، منها خروج النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها علامة وسطى وهي التي تحدث الآن، كقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل متى الساعة قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. والأمانة أن ضيعت ولا ما ضيعت؟ ضيعت في كثير من الأماكن. وإذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وهذا حصل ولا ما حصل؟ حصل. وهناك علامات كبرى وهي التي ستحدث قرب قيام الساعة جدا، تكون قريبة جدا من قيام الساعة. قال: مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله، يعني عيسى يقتل الدجال، وخروج يأجوج ومأجوج، وطلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة، وأشباه ذلك مما صح به النقل. كل هذه الأشراط أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نؤمن بها ونصدقها ونعتقد أنها ستقع، لكن متى؟ الله أعلم، لا ندري متى، ولكنها جزما ستقع. قال: وعذاب القبر ونعيمه حق. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر وأمر به في كل صلاة، فنحن في كل صلاة نستعيذ إيش؟ بعد التحيات، بعد التشهد، من عذاب القبر. وفتنة القبر حق، فتنة القبر حق، أن الإنسان يفتن في قبره. وسؤال منكر ونكير حق، الملكان اللذان يأتيان ويسألان الميت ثلاثة أسئلة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ والبعث من بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور، والصور هو البوق الكبير، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، ويحشر الناس يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهما. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، غرلا يعني غير مختونين، غير مختونين. بهما يعني لا يتكلمون، لا يحسنون الكلام، كالبهائم بهم. فيقفون في موقف القيامة كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، كما خلقناكم أول مرة، عراة حفاة غرلا، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. قال: فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيحاسبهم الله تبارك وتعالى، وتنصب الموازين، وتنشر الدواوين، وتتطاير صحائف الأعمال إلى اليمين وإلى الشمال. قال: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. كل هذه الأمور صحت بها الأخبار عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم، فيجب الإيمان بها. قال: والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. الميزان نؤمن ونعتقد أن ميزانا سينصبه ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة، له كفتان توزن فيه الأعمال. وما الذي يوزن في هذا الميزان؟ ثلاثة أمور يوزن في هذا الميزان، ثلاثة أمور كلها جاءت بها النصوص. الأمر الأول الأعمال، فتوزن الأعمال السيئات والحسنات، توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة. فمن ثقلت موازينه يعني موازين الحسنات فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فإن قال قائل: كيف توزن الأعمال وهي أعراض ليست أجساما؟ كيف الحسنة ليست جسما وإنما هي شيء معنوي؟ نقول: نعم، هذا في الدنيا. أما يوم القيامة فستختلف النواميس والقوانين والأمور، وبقدرة الله سبحانه وتعالى الله قادر على جعل الأعراض أجساما، كما أن من أحداث يوم القيامة أن المتكبرين سيحشرون يوم القيامة كأمثال الذر. أهل الكبر في الدنيا سيصغرون جدا حتى يصيرون كالنمل. شفت إذا رأيت النمل وأنت تمشي وهم أسفل قدميك، كذلك يكون المتكبرون. كيف؟ الله أعلم. تلك حياة أخرى قوانينها ونواميسها تختلف عن نواميس هذه الدنيا. إذن توزن الأعمال أولا، ثم أو الأمر الثاني اللي يوزن الأشخاص نفسهم أحيانا، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما صعد إلى إحدى الأشجار فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة وكان في ساقيه حموشة يعني دقة، فضحك منه بعضهم من دقة ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتضحكون من دقة ساقيه؟ فإنها يوم القيامة في الميزان أثقل من جبل أحد. كيف؟ الله أعلم. لكن هذا دليل على أن الإنسان قد يوزن بنفسه. الأمر الثالث الذي يوزن صحائف الأعمال، السجلات، ودليل ذلك حديث البطاقة الذي يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى برجل قد امتلأت كفة سيئاته جدا، ثم يؤتى بكفة حسناته ببطاقة مكتوب فيها الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتوضع فتطيش صحائف السيئات وتثقل صحيفة الحسنات. وهذا حديث مشهور صحيح. هل وزن الصحيفة هو نفسه وزن العمل؟ قد، ولكن العلماء يجعلون الميزان لهذه الأمور الثلاث: العمل نفسه والشخص والصحائف، وكل هذا نؤمن به ونصدقه. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. يقول: ما سبب تكفير أبي بكر رضي الله عنه لمانعي الزكاة مع أنهم تاركي أو تاركوا أحد الأعمال وليس جنس العمل؟ نعم، تاركوا الزكاة لم يتركوا الزكاة كسلا أو بخلا، وإنما أنكروها، وإنكار شيء معلوم من الدين بالضرورة كفر. فجحود وجوب الزكاة أو جحود وجوب الصلاة أو جحود وجوب الحج، بل جحود حرمة الزنا وجحود حرمة الخمر، كل هذه الأمور كفر. ليس لفعلها أو لتركها، لا، وإنما للجحود، فآل الأمر إلى الكفر الاعتقادي. واضح؟ فإذا أبو بكر رضي الله عنه قاتل مانعي الزكاة لا لأنهم تركوها بخلا، لا، وإنما قالوا: إنا كنا قد نؤديها للرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، فلما مات لا نؤديها، فجحدوا وجوب الزكاة بعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وجحود شيء من الدين معلوم من الدين بالضرورة لا شك أنه كفر. يقول: إذا كان من آمن ولم يعمل أي عمل كافر، فما توجيه حديث البطاقة؟ توجيه حديث البطاقة، طبعا قد يشكل حديث البطاقة مع مسألة ترك جنس الأعمال، لكن العلماء أجابوا أن صاحب هذه البطاقة ليس فقط عنده الشهادتين، وإنما أتى بها ويكون قد عنده معاصي، نعم، لكن أتى ببعض مقتضيات هاتين الشهادتين. واضح؟ هذا هو الجمع، أنه أتى بالشهادتين مع بعض مقتضياتها، ربما لم يستكملها، ربما عنده شيء من التقصير، لكنه كان صادقا وأتى ببعض مقتضياتها. يقول: كيف نوفق بين دخول عصاة المؤمنين النار بعض الوقت وحديث تحريم النار على من قال كلمة التوحيد؟ التوفيق أن التحريم أي خلودهم فيها، فالنار يستحقها الكفار والعصاة، ولكن هي محرمة على الموحدين، أي أن يخلدوا فيها، لا مجرد الدخول. واضح؟ فممكن المؤمن المسلم إذا مات ولم يتب من ذنوبه، أو تاب ولم تقبل توبته، يعني أتى يوم القيامة محملا بالذنوب والسيئات، فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له وأدخله الجنة بلا حساب، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يدخلون الجنة بلا حساب، وإن شاء ربنا جل وعلا أن يعذبه بمقدار معصيته، وإن كان موحدا فإنه لن يخلد في نار جهنم، وإنما سيرجع ويكون مآله إلى الجنة. وبهذا تلتئم النصوص، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. ليس في هذا الحديث أنه ما يدخل النار، هو نعم دخل الجنة، بس متى؟ ممكن يكون بعد دخول النار. تحريم النار على من قال لا إله إلا الله أي خلودها، أي الخلود فيها، أما دخولها بعض الوقت فهذا لا يوجد في النصوص ما ينص على عدم دخول الموحدين النار نهائيا، لا يوجد، فبهذا تلتئم النصوص. هذا سؤال طويل، ما أدري كيف نرد على من قال أن الصفات، لا مسائل صفات الله سبحانه وتعالى قد تجاوزناها. كيف نرد على من قال من الأشاعرة في صفات الله عن اليد واللسان أن الأول إيش؟ الأولى بالتحريف هو من زاد كلمة حقيقة على يد الله، فهي غير موجودة لا بالقرآن ولا بالسنة ولا في كلام الصحابة ولا التابعين. وقولهم أن اللغة العربية لغة المجاز، فحمل القرآن على ما تقتضيه اللغة العربية ليس من التحريف. أما قول استوى على العرش بذاته هو التحريف، وكذلك قولنا أن له يد حقيقة فهذا يفهم منه أنه عضو إلى آخره، ويحتاج إلى كذا وكذا. وأخيرا، هل صحيح أن احتجاجهم أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قد أول ولم يقل عن مثل هذه الآيات حقيقة؟ طبعا تكلمنا عن هذه المسألة في الكلام عن الصفات، ولكن بشكل مختصر، المؤول، من يؤول الصفات، هذا قد تحكم بأمر لم يصدر عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلما يقول مثلا الرحمن على العرش استوى، أي استولى، فهنا أن نسأل سؤال: استوى غير استولى في اللغة العربية، طيب هل علم النبي صلى الله عليه وسلم أن استوى بمعنى استولى أم لم يعلم؟ فإن كان لا يعلم فلا حاجة لنا بشيء لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ فإن كان قد علم، فيأتي السؤال الثاني: هل نقل لنا هذا المعنى أم لم ينقل؟ إن قيل نقل قلنا هاتوا هذا النقل ونحن نبصم به ونسلم، وإن لم ينقل فهذا اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه كتم شيئا من الدين، صح؟ إذن ألا يسعنا ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم بأن نقرأ هذه الصفات ونأخذها على ظاهرها؟ فإن قيل الظاهر غير مراد، هذا اتهام آخر بأن ظواهر النصوص الشرعية كفر أو أنها خطأ. فإن قلت لا هم نبهوا عليها، فنقول أين التنبيه؟ وإن قال سكتوا عنها، فنقول سكوتهم أليس هذا فيه إضلال للأمة؟ هذا اتهام أن النبي عليه الصلاة والسلام ضيع الأمة في أمور تتعلق بربهم سبحانه وتعالى. أما مسألة إثبات اليد يلزم منه أنها يد حقيقية وأنها جسم، نقول هذا يقوله من يعتقد التشبيه، أما الذي قد ترسخ في قلبه التنزيه فلا يقول هذا. لذلك ما يؤول الإنسان إلا بعد أن يكون قد شبه، ما يحتاج ولا يلجأ إلى التأويل إلا بعدما إذا قلت يد مباشرة يفهم منها التشبيه، نقول لا، الله سبحانه وتعالى لا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا يشبهه أحد من خلقه. فالتأويل هذا أمر لجأ إليه من لجأ لهروبا من عقيدة التشبيه التي في قلبه، لكن التشبيه ما ليس واردا أصلا حتى نهرب منه. فنقول يسعنا ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، سكتوا فنسكت، ونقول نجري هذه النصوص على ظواهرها وننزه الله عن مشابهة خلقه، ونقول نثبتها على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. فماذا تنقم من هذا الكلام الذي فيه إثبات كما أثبت النبي عليه الصلاة والسلام وأثبت صحابته مع التنزيه، إثبات مع التنزيه، أين الإشكال؟ لماذا نزيد في كلام الله ما ليس فيه؟ بل نقول لا، ليس هذا المقصود، مقصود كذا وكذا. من أين لك أن هذا المقصود؟ ما دليلك؟ ما مصدرك؟ يمكن المقصود شيء ثاني. طيب إذا فتحت هذا الباب يأتي واحد يقول لا، الاستولى ليس بمعناها. ثم إنه أنت تقول يلزم من اليد كذا، أنا أقول لك يلزم من قولك الرحمن على عرش استوى أي استولى أنه لم يكن قد استولى عليه قبل ذلك. الله عز وجل مستولي ومالك لكل شيء في كل وقت. فالسلامة لا يعدلها شيء، ولا سلامة إلا في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته الكرام، لا يتجاوز ذلك قيد أنملة. بارك الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.